بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال بوبا رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا بأن جمرة العقبة الكبرى لا يوقف عندها، إنما الوقوف عند الصغرى وعند الوسط. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أتى جمرة العقبة الصغرى وقف عندها يده بقدر سورة البقرة ثم الوسطى، ثم إذا انتقل إلى الجمرة الكبرى رمى ثم انصرف. قال باب: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قول: إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة، يتجه إلى القبلة ويقف وقوفا طويلا يدعو ويستغيث بالله سبحانه وتعالى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو ابن محمد أخو أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى وهو ابن النعمان بن أبي عياش قال حدثنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم بن الشهاب عن سالم وهو سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة. يبقى هنا بيرمي الجمرة الصغرى ثم يتنحى قليلا ثم يقف يدعو، وبعد الدعاء يدعو طويلا ويستغيث بالله عز وجل، ثم بعد ذلك ينطلق إلى التي تليها فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى. قال: ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، يتنحى عن الشمال بعيد قليل ثم يقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه. طيب أنتم متخيلين معي الجمار، الجمار دوروا إلى أصبعي، يعني حينما ننزل من المزدلفة نتجه إلى أين؟ إلى أين في اتجاه؟ في اتجاه مكة، في اتجاه مكة. يعني إذا مثلا الجمرة من الصغرى ونحن قادمون من المزدلفة نحن في اتجاه مكة، فنمر أولا بجمرة الإيه؟ الصغرى، فيقف عند الجمرة الصغرى يرمي وقلنا من أي اتجاه، ثم يتنحى قليلا ثم يتجه إلى القبلة ويدعو. ومن السنة الاتجاه للقبلة في الدعاء في أي موضع، من السنة أن الإنسان يتجه إلى بالدعاء إلى، إلا إذا كان أمامك قبر في اتجاه القبلة، وغير القبر ليس، يعني أقصد اتجاه الآخر ليس هناك قبر، فيجوز أن تخالف القبلة لعلة القبلة. لاحظت الصورة؟ بس عندي قبلة هكذا في اتجاه القبلة قبل، وهذا الاتجاه الآخر أو هذا أو ذاك ليس فيه قبل، فاتجه إلى حيث لا يوجد الإيه؟ القبل. لكن لو حولت حولها القبور يبقى الاتجاه للقبلة إيه؟ أول. هذا من السنة. فاتجه إلى القبلة عند الجمرة الصغرى ويدعو، ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى فيتجه أيضا إلى القبلة ويدعو، ثم يتجه إلى جمرة العقبة الكبرى ويجعل البيت عن اليسار. يبقى هنا فيه إيه؟ انعكاس قليل، ويرمي الجمرة كما قلنا الاتجاه بالنسبة لجمرة العقبة الكبرى ليس لها إلا اتجاه إيه؟ واحد، بخلاف باقي الجمرات. فيقوم طويلا ويلوى ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي إلى الجمرة الكبرى ولا يقف عندها، وليس هناك وقوف عند جمرة العقبة الكبرى، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا من فعل من؟ من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسط. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن وادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قوله باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى، الدنيا اللي هي الأولى والوسطى اللي هي الثانية، ويرفع الأيدي في الدعاء ورفع الأيدي اتجاه الوجه. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس الأصبحي قال حدثني أخي وهو عبد الحميد ابن عبد الله ابن أبي ويس الأصبحي قال حدثنا سليمان وهو سليمان ابن بلال القرشي عن يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد ابن مسلم بن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصى. يبقى لابد مع كل رمية تكبير، يرمي ثم يكبر، يرمي ثم يكبر، ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أيها. قول باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات ويكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها ووقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاء ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال زهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله. قول وقال محمد هذا يعتبر إيه؟ هذا يعتبر تعليقا. وأظن محمد بن بشار العبدي هو اللي غيره محمد بن بشار العبدي. وقال محمد وابن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر وهو ابن فارس ابن لقيط العبدي أيضا قال أخبرنا يونس وهو يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصى هي الجمرة العقبة الأولى ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصى ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وقل من يأتي. هذه السنة، سنة الوقوف للدعاء طويلا، قلنا بقدر سورة البقرة يعني ما يساوي ساعة إلا ثلث أو نصف ساعة تقريبا. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا. إذا هنا الزهري رفع الإيه؟ رفع الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعل. قول باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها. قول: باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. بعد رمي الجمار وقع هنا الحل الايه؟ الحل الأصغر. وقع الحل الأصغر عند رمي الجمار، فجاز استعمال الطيب والثياب وغيره والحلق وغيره. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم. علي بن عبد الله هو أمين المديني، سفيان وهو ابن عيينة، عبد الرحمن بن القاسم هو ابن محمد ابن أبي بكر، أنه سمع أباه وأبو القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة، وقيل كان هو أفضل أهل زمانه. هو من بقى؟ قاسم ابن محمد ابن أبي بكر. وطبعا كون أن يقال أن محمد هو الذي قتل عثمان هذا خطأ، لم يثبت ودخل عليه مع المشاكسين الذين أرادوا أن يعني يثوروا على عثمان، فأمسك بلحية عثمان فقال لو أمسكت بلحية كان يعظمها أبوك، فاستحيا وانصرف وترك المكان وخرج وما شارك في هذه المحنة. ولكن طبعا الروافض يعني هي قصص ممكن يصنع منها قصص وحيلة، لكن محمد ما شارك قط في قتال عثمان رضي الله عنه. وكان أفضل أهل زمان يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف، أي بعد رمي الجمار، قبل أن يطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة يجوز قبله الحل لكن دون الحل الأكبر. قالت: وبسطت يديها، أو قال: وبسطت يديها، تثبت أنها فعلت هذا بيديها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقف هنا إن شاء الله أقول قولها.